لقد أفرطت في الأكل والشرب حتى أصابتني التخمة. والآن سأشرع في الاستيلاء على المالية، بعد ذلك سأقتل الجميع. وأذهب لحال سبيل. أوبو فوق التل. أوبو فوق التل مسرحية، تأليف ألفريد جاري، ترجمة دكتور حمادة إبراهيم. إخراج رضا الجبري. برولوج. شخصيات البرولوج: القراقوز ومدير المسرح. المشهد الأول. لا شك أنني في مصلح الكتزول. هذا هو مصلح الكتزول. كتزول مصلح الفنون الأربعة. المشهد الثاني. صباح الخير يا سيد فن. يا سيد فن. كيف سيد فن؟ من تكون هتتكلم بهذه الطريقة؟ عجبا، لست أنت واحدا من الفنون الأربعة؟ أيها العفليت، أيها العفليت، هل هناك خامس؟ الخامس هو أنا. أنا أنت؟ أو بمعنى أصح، أنا الذي أوجهها. أنا المؤسسة، أنا المؤسسة التي تحمل نفس الاسم. أنا السيد ترومبير. وأنا الألاجوز. أنا الألاجوز. أنا الألاجوز. أنا الألاجوز. الألاجوز. أنا سعيد بمعرفتك. سعيد بمعرفتك. وأنا سعيد باستقبالك في مسرح. ها، أنا أسعد لتسلمي، أقصد لقبولي 250,000 فرنك التي وعدتني بها. كان فقط لسفري. أنت وعدتني بها، كان فقط لسفري. 1,000,000 وإقامتي في باريس. 250,000 فرنك؟ أنت وعدتني. أنا؟ أنا وعدتك؟ وعدتك ب250,000 فرنك؟ طبعا وعدتني. أنا الألاجوز. أنا الألاجوز. من أنا؟ لا مانع عندي، لا مانع، ولكن من أدراني أنك القرقوز؟ أنا الألاجوز. من أدراني؟ هل معك أوراق؟ هل معك بطاقة شخصية؟ أوراقي، أوراقي. هي ذي أوراقي، هي ذي أوراقي، أوراقي من عجينة الخشب. يا سيد قرقوز، ماذا ستفعل؟ خذ خذ هذه الملوحة واضربني على لأسي. اضربني على لأسي، لا تخف إنه متين. وسترى أنه يلن كالخشب. امسك واضرب. أولاً امسك واضرب. أولاً امسك واضرب. سيؤلمك هذا. سيؤلمك. ثم إنني لم أشتري قرقوزا واحدا من الخشب، وإنما اشتريت مجموعة قرقوزات ليون كلها. ستجد هنا أصدقائك جينافرون وشركاء. جينافرون وشركاء في هذه الحالة. إذن أنا الذي يجب أن أتأكد من أنك أنت فعلا السيد ترومبير. أنا الذي يجب أن أتأكد. أنا الذي يجب أن أتأكد هل أنت فعلا السيد ترومبير. إذا كنت تريد أن تتحدث مع السيد ترومبير بلسانك الخشبي فلست أنا السيد ترومبير. سترى سترى. ها؟ أنت لست السيد ترومبير. أنت لست السيد ترومبير. أنا جميع ترومبير الذين تريدهم هم أنا. أنا الأرجوز. أنا الأرجوز. أنا الأرجوز. إن ثقتي بذلك أقل من ثقتك. فلم أنتهي من تقديمك إلى نفسي. هل أنت فعلا السيد ترومبير الذي وعدني ب250,000 فرنك؟ الذي لا لا لا أبدا. أتذكر جيدا. لا أتذكر. تذكر. هاي تذكر. هاي هاي تذكر جيدا. تذكر جيدا. هاي صحيح. فقد فقدت رقم. ها هي ٢٢٥٠٠٠ التي تخلص. ها هل تريد إيصالا؟ لا لا لا لا شكرا، لن أقبل شيئا آخر. قل لي يا سيد قرقوز، أريد أن أتحدث إليك. تفضل. أتحدث إليك؟ أقصد بدون شهود. أبعد مقبض المكنسة هذا، فهو لا يؤتمن على الأسرار. إنه صديقي أخي قرقوز آخر. قرقوز آخر. كلانا مصنوع من الخشب. الخشب الخشب. ولكن من أجلك أنت. من أجلك أنت. وما دمنا قد تبادلنا التعارف بأسمائنا وصفاتنا من كل نوع فإنني عظيم. موافق. يا سيد قرقوز، أنت قدمت نفسك لي، ولكن يجب أن أقوم بتقديمك إلى الجمهور المتجمهر هنا. قدمني قدمني إلى الجمهور المتجمهر هنا. قدمني قدمني. أنا الأرجوز. أنا الأرجوز. قدمني. ولكن ليس معي الممثل الذي يحرك المكانس. لكن قدمني قدمني. أنا الأرجوز. هؤلاء أشخاص محترمون جدا، بحيث لا يمكن أن تسمح لنفسك بأن توجه إليهم مثل هذا الحديث. ولكن خبرني عن نسبك وعن سائر صفاتك، وسأقوم أنا بتقديم سيرة حياتك وشجرة عائلتك للجمهور. آسف يا سيد ترومبير، هذه أسرار عائلية لن أكشف عنها. آسف. إلا إذا تأكدت أن هناك 3 أو 4 من الشرفاء على الأقل. على الأقل 3 أو 4 أشخاص محترمين. محترمين محترمين كما تقول أنت. هذا أمر بسيط للغاية. أنت وأنت بابا وأنت تتا وأم أنت تتا ثم أنت بابا أنت وأنت وأنت وأنت وأنت أنا الألاجوز أنا الألاجوز أنا الألاجوز. هؤلاء الأفاضل يحلقونني. اسأل أنت فعلا السيد قراقول؟ أنا السيد قراقول. أي نعم. وحضرت مليون يا وحضرت مليون. نعم حضرت مليون لكي تقبض 250,000 فرنك. هذا موضوع بسيط لا داعي للكلام فيه. إنني لا أندم أبدا على خدمة أتيتها. إذن أولا أعد إلي الأكياس فارغة، ولكي تنال شرف التقديم إلى سكان باريس بأسرها المجتمعين هنا لهذا الحفل في قاعة الكتزار، أسألك من كان أبوك يا سيد قراقوز؟ بابا قراقوز. بابا قراقوز. بابا قراقوز. أنا بابا قراقوز. صحيح صحيح. والسيد جدك؟ جدي كلاكوز. أنا جدي كلاكوز. أيضا أنا جدي كلاكوز. كلاكوز كلاكوز. أنا جدي. شيء غريب جدا. والسيد يعني جد الجد. جد الجد. نعم. كان الرجل ذا الرأس الخشبية. هاي هاي هاي لقد أذيت نفسي. ومع ذلك هل كان يوجد رجل برأس خشبية؟ طبعا طبعا. إن معشر البشر ليس لهم في بعض الحالات إلا الجزء الأمامي من الوجه. والفم أيضا. وأنت أذيت نفسك في مؤخرة رأسك لأنك لست ذكيا، فلم تجعل رأسك كله من الخشب. ولكن في صحبتي ستتعلم ذلك ذلك ذلك. في عصر الآلهة القديمة، في عصر الآلهة القديمة قبل العصر الحديدي، قبل العصر الحديدي، قبل العصر الحديدي، كانت اللؤوس اللؤوس. قبل العصر الذهبي كانت اللؤوس اللؤوس. قبل العصر الذهبي واللحمي والقلمي كانت اللؤوس. كانت اللؤوس تصنع من الخشب، وفي تلك العلب الخشبية كانوا يحفظون الحكمة، كانوا يحفظون الحكمة. والحكماء السبعة، حكماء الإغريق السبعة، كانوا سبعة رجال برؤوس خشبية، برؤوس خشبية، سبعة رجال، سبعة رجال صيغوا من شجر السرو المعمر آلاف السنين، وكانوا يتنبؤون بالغيب في غابات دودون، كانوا يتنبؤون بالغيب في غابات دودون. جذور تلك الأشجار المعمرة كانت تتوغل في الأرض حتى مركزها. كالأصابع تتحسس الكنوز عبر اللانهائية، وخلال ليل الأزمان تزحف نحو المعرفة محتضنة العالم العالم. وفي الجنة كانت شجرة المعرفة، كانت شجرة المعرفة، وشجرة التفاح من الخشب، وشجرة التفاح من الخشب. والحية الداهية التي أغوت حواء كانت فلنقلها من الخشب كانت فلنقلها من الخشب واسفة العالم يتهرأ واسفة كل شيء يفسد ونحن آخر ورثة الحكماء والآلهة نحن آخر ورثة الحكماء والآلهة العالم يتهرى العالم يتهرى والبشر البشر ذوي الرؤوس الخسفية والبصل ذوي الرؤوس الخسفية نحن الكلكوزات الصغيرة أقسام أقسام صليك صليك نحن الأقسام نحن الصليك فلكي نرفع نحو الجمهور رؤوسنا على المسرح ناسرين المعرفة يجب أن يمر النفس الحي إلى أرواحنا بين أصابع من لحم ودم ولكن عاش قديما قوم تدل ألقابهم على أنهم مثلك منحدرون من الجنس المجيد جنس البشر ذي الرؤوس الخشبية مثلا الجاويش بوبيلو لذا أقاموا له تمثالا بوبيلو وهناك كثير من الناس يسمون دوبوا أي من خشب أنت تخلط هنا يا صديقي يا صديقي هناك نوعان من الناس الخشب ذوي الرؤوس المصنوعة بإتقان أصحاب النظريات المثيرة للإعجاب ثم الوحوش أقصد الغشماء أجل الوحوش والحطب أجل أسألك سؤالا هل يصبح الإنسان حكيما؟ قل يا صديقي أيها الرجل ذو الرأس الخشبية هل يصبح الإنسان ذا رأس من الخشب أو من الحطب حينما يكون فمه من الخشب؟ النبيذ هو الحقيقة النبيذ محلول من الحقيقة النبيذ مشتق من خشب البرميل الخشبية النبيذ أنت مليء بالنبيذ تكون أشباه بالبرميل الخشبية إن القراقوزات سقارى مدمنون سكالة مدمنون، سكالة مدمنون، الألاجوزات، الألاجوزات، وهم من الخشب حتى لا يتكسروا حينما يسقطون. ها، هذه ميزة في الواقع. أنت إذن لا تشرب ما دام فكاك من الخشب أصلا. ها، طلع طلع أطلب أطلب حتى يظل كذلك. أصلب أصلب وأبلغ مرتبة الإلهام، ولكي أبلغ مرتبة الإلهام أصلب أصلب. أرتور، اثنان بيرنوم. كلا كلا، الأول مثل نابليون. في صحتك أيها الرجل الخشبي مستقبلا. في صحتك أيها الرجل الخشبي مستقبلا. في صحتك في صحتك في صحتك. ستصبح حكيما بالشرب، حكيما بالشرب. إلى أين تجري هكذا؟ أصلع من الجواد الخشبي. نساء صغيلات، هذه نساء صغيلات، ونحن لسنا من الخشب، من الخشب. ماذا تعني؟ ماذا تعني؟ إني أرثي لك أيها القراقوز المسكين برأسك هذه، رأس الحكيم. مسكين، إنك تجهل كثيرا من المسرات. ألم يكن أحد أسلافك الخشبيين يدعى أبيلار؟ أبيلار، أبيلار، فكرتني أبيلار. برر، برر، أبيلار، أبيلار، أبيلار، أبيلار، فكرتني أبيلار. برر، برر، أبيلار، أبيلار. لم يكن أبيلار. ما دام قد أنجب أجدادي وأنجب أبي وأنجبني، ولكنني في السانزليسي، في السانزليسي والتويلوري واليون، أعلم الأطفال أن الكراكوزات توجد تحت الكرنب الخشبي، الكرنب الخشبي، حظائل وأسواق، ولكن في مصلح الكتزال، في الكتزال يا كالاكوس، في الكتزال يا كالاكوس، في الكتزال يا كالاكوس. لا يوجد أبيلار في الكتزال يا كالاكوس، لا يوجد أبيلار. ستكون العصور، ستكون العصور من الخشب، من الخشب، من الخشب، من الخشب، لفلت علمه من الخشب، من الخشب، من الخشب، من الخشب. اللأس ليس إلا في الكتزال، في الكتزال. لن يكون كلاكوز من الخشب، من الخشب، من الخشب، من الخشب، من الخشب، من الخشب. الفصل الأول. قاعة في قصر ملك بولندا. المشهد الأول. الأب أوبو والملك فينسيلا. ها هو الملك يطلبني. أيها الملك فنسيلا، إنك تسعى لحتف بك. وسوف تقتل، سوف تقتل. أبو أبو، أما تزال تشرب؟ أفلا تسمعني حينما أناديك؟ نعم نعم نعم يا مولاي، إنني سكران. سكران لأنني أسرفت في شرب النبيذ الفرنسي. نعم نعم، كما فعلت أنا صباح اليوم، إننا ثملان على ما أرى كبولنديين. النهاية النهاية يا مولاي، ماذا تريد؟ يا أبو أبو، أيها الرجل النبيل، تعال تعال بجانبي نشاهد من هذه النافذة استعراض قوة الجيش. انظر. حذاري حذاري، هذه هي الضخمة، هذه هي الضخمة. هيا بنا هيا بنا يا سيدي، هيا بنا. هي ذي فرقة حرس الخيالة بقيادة دونتزيك. يا لله، ما أجملهم. صحيح صحيح يا مولاي الملك، إنني أرى أنهم في حالة يرثى لها. انظر انظر إلى هذا الذي يقف هناك. أيها الحقير، منذ متى لم تغتسل أيها الحقير؟ ولكن هذا الجندي نظيف جدا. ماذا بك إذن يا أبو؟ بي هذا. أيها الشقي، نيلة نيلة، خذ خذ. أيها الحقير، أيها الوقت الكافر الصديق، خذ خذ خذ خذ. يا سكران يا سكران يا جوعان يا جوعان يا سكران يا مرضان يا جوعان يا قحطان يا غرقان يا قحطان يا غرقان يا تعبان يا ندمان يا تعبان يا ندمان. لقد مت. خذ خذ خذ يا غدار يا مكار، يا غدار يا مكار، يا مكار يا حمار، يا حمار يا زمار، يا زمار يا حمار، يا مهزار يا مه يا مه. هل مات؟ هل مات؟ خذ خذ هذه هنا، خذ هذه هنا. ها أنا ذا الآن ملك. المشهد الثاني. الملكة وبوغريلا. يا ما هذه الضوضاء الفظيعة؟ ماذا؟ زوجي؟ ماذا؟ لقد مات الملك، مات الملك. أبي أبي زوجي حبيبي فنسلة، لا أقوى على الوقوف. بوغريلا اسندني. أما ماذا بك يا أما؟ أنا في غاية السوء، صدقني يا بوغريلا، ليس أمامي في الحياة أكثر من ساعتين. أمه كيف تريدني أن أتحمل كل هذه المصائب؟ مصرع الملك وأنت سليل أنبل الجنس حمل السيف ترغب على الفرار كالمهربين. وممن يا إلهي ممن؟ الأب السافل؟ نعم مغامر حقير لا ندري له أصلا. نذل جبان متشرد وضيع. حينما أتصور أن أبي كرمه وجعل منه حاكما ثم لا يخجل هذا السافل فأعتدي عليه. بوغريلا، حينما أتذكر كم كنا سعداء قبل وصول الأب أوبو هذا، ولكن الآن مع أسفة تغير كل شيء. أما ماذا تريدين؟ فلننتظر، يحدون الأمل ولا نتنازل أبدا عن حقوقنا. أتمنى لك ذلك يا ولدي العزيز، أما أنا فلن أرى هذا اليوم السعيد. أمه ماذا بك؟ أمه يا إلهي إنها تشحب، يا إلهي إنها تسقط. النجدة يا إلهي لقد توقف قلبها عن النبض. أمه لقد ماتت. هذا ممكن؟ ضحية أخرى من ضحايا الأب أوبو. يا إلهي ما تعسى أن يرى الإنسان نفسه وحيدا وهو في 14 من عمره وعليه أب ثائر رهيب. يسقط فريسة يأس شديد. في تلك الأثناء أشباح الأسلاف تدخل، إحداها تقترب من بوغريلا. ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ أسرتي كلها أسلافي. يا إلهي ما هذه المعجزة؟ بوغريلا. نعم. أعلم يا بوغريلا أنني كنت في حياتي السيد باتياجي كوني جسبرغ. نعم. أول ملوك الأسرة ومؤسسها. وأني أعهد إليك بمهمة الثأر لنا، فلا يهدأ هذا السيف قبل أن يقضي على الغاصب. السيف، لقد أعطاني السيف وانصرف. ما هذا السيف؟ سيف أسلافي. هذا هو سيف أسلافي، فليأتي الآن هذا الأبوب، هذا النذل، النذل الحقير. لو أمسكت به، أين أنت يا أبو؟ أين أنت؟ المشهد الثالث. الأبو أوبو. حش بطنه، حش بطنه. أنا ذا ملك على هذا البلد. لقد أفرطت في الأكل والشرب حتى أصابتني التخمة، وسأشرع الآن في الاستيلاء على المالية. بعد ذلك سأقتل الجميع وأذهب لحال سبيلي. هم اثنان منهم قد ماتا بالفعل لحسن الحظ. يوجد هنا جب لألقي بهما فيه. واحد، اثنان، انتهيت منهما، وسيلحق بهما آخرون بعد قليل، وأذهب لحال سبيلي. المشهد الرابع. الأب أوبو، الأم أوبو، ثم النبلاء والقضاء وشخصيات مختلفة. احضروا خزانة النبلاء، خزانة النبلاء، خطاط النبلاء، وسكين النبلاء، وهراوة النبلاء. هيا، خطاط النبلاء، سكين النبلاء، هراوة النبلاء. بعد ذلك، بعد ذلك احضروا النبلاء. ارجوك عليك بالاعتدال يا أبو أوبو. أتشرف أنا بأن أعلن إليكم أنني أنا من أجل إثراء المملكة سأقضي على النبلاء جميعا، وأنا سأستولي على ممتلكاتهم. أيها النبلاء، اسكتوا صمتا. هيا ناولوني هراوة النبلاء الذين سيحكم عليهم بالإعدام، وسألقي بهم في الجب فيسقطون تحت الأرض في السراديب، في السراديب، حيث يفتك بهم، يفتك بهم. أنا سأفتك بهم. أنت من أنت أيها الحقير؟ حاكم بيتك. حاكم بيتك. كم دخلك؟ 3 ملايين دينار. عظيم. إعدام، إعدام. النبيل الثاني؟ النبيل الثاني أنت؟ أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ألا تجيب أيها الحقير؟ حاكم بوزين. عظيم. عظيم. لن أسأل أكثر من ذلك. أنت حاكم بوزين. أنت مختلف. أنت في الجب. خذ هذه. النبيل الثالث. من أنت؟ انتظر انا اتكلم. شكلك لا يعجبني. حاكم كورن وجود ريجا وريجيل وميئو. عظيم. عظيم حاكم ريجا وريجيل وميئو. أليس عندك شيء آخر؟ لا شيء. لا شيء؟ في الجب إذن. في الجب. خذ خذها. انتظري. النبيل الرابع. من أنت؟ مير بودولي. مير أمير. كم دخلك؟ أنا مفلس. بسبب هذه العبارة السخيفة. السخيفة؟ السخيفة؟ انزل الجب. خذ. النبيل الخامس. من أنت؟ انتظر. أنت شكلك جميل. حاكم تورن وفارس بولوك. فارس بولوك. أتخيفني يا هذا؟ ليس هذا بكثير. أليس لديك شيء آخر؟ كلا كان هذا يكفيني. إني خائف منك ولهذا. حسنا. شيء أفضل من لا شيء. ولأني خائف منك يا حاكم الطورن وفارس بولوك. خائف منك جدا. أنا خائف منك جدا ولهذا في الجب يا صديق. فظيع. ماذا بك يا أم أوبو؟ لماذا تبتحبين؟ أنت بالغ الوحشية يا أبو أوبو. يا وحش. أنت بالغ الوحشية يا أبو أوبو. يا وحش. أصبحت غنيا. الآن سأستقرئ قائمة أملاكي أنا. قائمة أملاكي أنا. أيها الكاتب اقرأ قائمة أملاكي أنا. حاضر. مقاطعة سندومير وإمارة. ابدأ بالإمارات أيها الأبله الحقير. إمارة بدولي ومقاطعة بوزين. مقاطعة كوريلان. مقاطعة سندومير. سندومير. ومحافظة فيتسك. فيتسك. أيوة. فيتسك. نعم. ومديرية بولوك ومديرية تورون. تورون وبولوك وفيتسك وبعد ذلك فقط. هذا كل شيء. أجل. كيف هذا كل شيء؟ هذا هو المكتوب. مكتوب في أي شيء؟ هذه الأوراق. الأوراق. أنت تقرأ من الأوراق. إذن فلننتقل إلى القضاء. اسمعوا جميعا. نعم. أنا الذي سأقوم بوضع القوانين. وضع القوانين. أنا القوانين. مجموعة سترى ذلك. أنت بالذات سترى ذلك. اسمعوا. نعم. اسمعوا. ماذا؟ بإصلاح القضاء. برافو برافو برافو. نعم. أولا سأقوم بإصلاح القضاء. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى المالية. المالية حبيبتي المالية. نعم. أريد أي تغيير. نيلة نيلة نيلة وحش بطنه. أولا القضاء لن يتقاضوا مرتبات. فضيع فضيع فضيع. فقراء كيف تعيشون؟ عندكم الغرامات التي ستفرضونها واملاك المحكوم عليهم بالاعدام. يا للهول يا للفضيحة يا للفضيحة. نرفض اصدار الاحكام في مثل هذه الظروف. ماذا تقول؟ نرفض اصدار الاحكام. نعم ماذا تقول؟ لن نصدر احكام في مثل هذه الظروف. انكم لن تصدروا احكاما في مثل هذه الظروف. اجل. جميل. بالفعل عرض على القضاء. جميل. انا سعيد بكم وباصراركم. ولهذا فليلقى بالقضاة في الجب. فظيع فظيع فظيع. ايه ماذا تفعل يا اب اوبو؟ من سيتولى القضاء بعد الان؟ انا انا الذي ساتولى القضاء يا ام اوبو. نعم انا. وسترين ان الامور ستسير على ما يرام. ستسير على ما يرام. ستسير الامور على اسوأ ما يرام. هيا اقرصي. انا اقرصي اوبو. انت اقرصي يا ام اوبو ايتها الحقيرة. حقيرة. انا نعم حقيرة. انتظري انت حقيرة. انتهى انتهى. فرمان فرمان انت حقيرة. قانوني الاب اوبو يقول انك حقيرة. انت حقيرة. والان والان ايها السادة ننتقل الى المالية. حبيبتي المالية. المالية. ليس هناك ما يكون غيره. كيف كيف كيف تقول هذا؟ انا اريد ان اغير كل شيء. نعم انا اريد ان اغير كل شيء. لا يمكن. اولا اريد ان احتفظ لنفسي لنفسي. نعم بنصف الضرائب. ايها السادة انتظروا ايها السادة. سنفرض ضريبة 10% على الملكية. نعم. واخرى على التجارة والصناعة. كم بالمئة؟ صناعة. 10%. وثالثة على على الزيجات. نعم. ورابعة على العزاب. يا الله. ها. وخامسة على على على على الوفيات. الوفيات مقدار كل منها 15 فرنكا. لن يموت احد اذا. ولكن هذا غباء يا اب اوبو. هذا غير معقول ولا معنى له. نعم لا معنى له. ماذا تقولون؟ هذا تخريف. تخريف وغباء وغير معقول ولا معنى له. الا الوفيات. انتم تسخرون مني. انا تسخرون مني. لا ولكن احضروا الي مقلاة. مقلاة ستطبخ. ساخترع تكريما لكم الصلصة المالية. فظيع فظيع يا ابو ابو فظيع. ولكن يا ابو ابو اي مالك انت؟ انك تقتل الناس جميعا. نيلة نيلة نيلة نيلة وستين نيلة. نيلة حش بطني. حش بطنك نيلة. نعم ابتعدي قليلا. لماذا؟ سأصدر قرارات. أريد أن أعرف. الجميع يا ماذا أيضا إلى الجب. هيا هيا أحضروا كل من بقي من المحترمين. هيا كل من بقي. أين المحترمون؟ ألا يوجد محترمون؟ نحن يا ملاك. أنتم أنت يا من تشبه بصورة غريبة حارس كلاب شهير في الإليزي. كلاب؟ أنت انزل إلى الجوب. وأنت يا قائد شرطتنا، يا قائد شرطتنا الحبيب، مع كل الاحترام الواجب نحوك، انزل إلى الجوب. مذيع مذيع يا أبو. انتظر يا أم أبو. وإلى الجب أيضا هذا الوزير الإنجليزي. وحتى لا نثير الغيرة هاتوا أيضا وزيرا فرنسيا. أي وزير. وأنت أيها الوجيه المعادي للسامية إلى الجب. وأنت أيها اليهودي السامي، وأنت يا رجل الدين، وأنت أيها العطار، وأنت أيها الزمار، وأنت أيها كلكم كلكم إلى الجب إلى الجب. وأنت أيها الرقيب، وأنت أيها المريض بالزهري إلى الجب. هو ذا مطرب أخطأ الباب، مطرب أخطأ الباب، لقد مللنا من رؤياك، أنت مطرب حقير، هيا إلى الجب. خذ خذ خذ. أما هذا فهو لا يغني، ولا يغني، ولكنه يكتب مقالات صحفية، يكتب مقالات صحفية، ولكن في نفس الموضوع دائما. ممل حقير. إلى الجب. أسرعوا هيا يا جميعا إلى الجب إلى الجب. الفصل الثاني. إلى اليمين طاحونة بنافذة متحركة، إلى اليسار صخور، في أقصى المسرح يظهر البحر. المشهد الأول. الجيش البولندي يدخل، يتقدمه الجنرال لاسي. ثلاثة أربعة خمسة أزرار، بستة بسبعة بثمانية بتسعة أزرار، بستة بسبعة بثمانية بتسعة أزرار، بدلتي بعشرة بأحد عشرة باثني عشرة زرار، بثلاثة عشر زرار، بدلتي بأربعة عشر زرار، بدلتي بستة عشر زرار، ثمانية عشرة عشرون زرار، بثمانية عشرة زرار، بثلاثين زرار، بثلاثين زرار، بدلتي بدلتي أم ثلاثين أم ثلاثين أو أربعين زرار، زرار زرار، بدلتي هددي بسبعين زرار زرار زرار بدلي بدلي هم أربعة وأربعين زرار زرار زرار بدلتي أم خمسين ألف زرار جماعة اليسار جبهة إلى اليمين حذا ثابت ثابت صفا أيها الجنود أنا مسرور منكم لا تنسوا أنكم عسكريون وأن العسكريين هم أفضل الجنود لكي تسيروا في طريق الشرف والنصر عليكم أن تحملوا ثقل الجسم على القدم اليمنى وتنطلقوا بسرعة بالقدم اليسرى يا أبي يا أبي انتباه استعراض من الجانب الأيمن يمين جماعة إلى الأمام الدليل على اليمين مارش يا أم أوبو ها أنا ذا مسلح بدرعي وعصاتي الصغيرة ومستعد للرحيل لمحاربة القيصر القيصر يا أم أوبو يا أم أوبو ولكنني سرعان ما سأنوء بحملي بحيث لن أستطيع السير إذا ما طردوني أيها الجبان يا أم أوبو يا أم أوبو كل هذه المعدات تربكني لن أنتهي منها أبدا والروس يتقدمون يا أم أوبو الروس يتقدمون ولن يلبثوا أن يقتلوني يا اخواتي كم هو جميل بخوذته ودرعه كأنه قرعة مسلحة ماذا؟ ماما قرعة أنا قرعة يا أم أوبو انظري إلى الأب أوبو الآن سأمتطي الجواد أيها السادة احضروا جواد المالية يا أبا أبو جوادك لن يقوى على حملك فهو لم يأكل شيئا منذ خمسة أيام ويكاد يكون قد مات مات لم يأكل شيئا منذ خمسة أيام شيء جميل يدفعونني 12 قرشا في اليوم من أجل هذا الجواد التعبان ثم لا يستطيع حملي ماذا تقولين يا أم أوبو أتهزئين بي قرن أوبو أم تسرقينني تسرقينني إذن فليأتوني بمطية أخرى فلن أذهب ماشيا هش بطنه شكرا ايها الفارس المخلص جيرون انت جواد جميل الان ساصعد فوقه أوقفوا ركوبتي، أوقفوا ركوبتي، يا إلهي يا إلهي، سأسقط وأموت. إنه حقا أبلغ، هو ذا قد نهض ولكنه سيسقط على الأرض مرة ثانية. حش بطنه. يا أم أوبو، أنا نصف ميت، نصف ميت. نيلة نيلة، ولكن سيان سيان، فإني ذاهب إلى الحرب وسأقتل الناس جميعا، سأقتل الناس جميعا. الويل لمن لا يسير معتدلا، سأضعه في خرجي وأنزع أنفه وأسنانه وأستأصل لسانه. نيلة نيلة، بالتوفيق بالتوفيق يا أبو أبو. يا أم أبو، نعم. نسيت أن أخبرك بأنني عاهدت إليك بالوصاية. يا أم أبو، انتظري، ولكن سجل المالية معي. لا يهم. ولا يهمني إذا سرقتني، تركت لمساعدتك الفارس جيرون. وداعا يا أم أبو، وداعا وداعا، وكوني عاقلة وحافظي على شرفك. وداعا وداعا يا أبو أبو، وداعا. أحسن قتل القيصر، ها؟ أحسن قتل القيصر يا أبا أوبو. أكيد أكيد، نزع الأنف والأسنان واستئصال اللسان ودس العصا الصغيرة في الآذان. وسأنصرف إلى حال سبيلي. وداعا. المشهد الثاني، الأم أوبو والفارس بيران. بيران بيران، والآن وقد رحل هذا القرقوز الضخم، فلنسرع نحن بالاستيلاء على جميع كنوز بولندا. بيران بيران بيران بيرون، تعال ساعدني. نعم، تعال ساعدني. ماذا؟ بيرون في في في في في أي شيء؟ سيدتي، في كل شيء، في كل شيء. لقد أراد زوجي العزيز أن تحل محله في كل شيء أثناء وجوده في الحرب، وهكذا. هذا المساء. لا سيدتي، لا تخجل يا حبيبي، لا تخجل جيرون. أولا هذا لا يبدو على وجهي، وفي الانتظار ساعدني في نقل الكنوز. هيا هيا هيا هيا هيا. في البداية لاح لعيني المشدوهتين وعاء وعاء بولندي. دعاسة سرير من جلد الرنة. الملكة الميتة، الملكة المسكينة. دعاسة سرير، دعاسة. الشبه بالضبط بالضبط بالسيد زوجي المعبود. وهذه قنينات أسكرت بولندا. بولندا بولندا، أسكرت بولندا في عهد أوغست السكين. هذه حقنة شرجية، حقنة شرجية، النار الجلية التي صنعت للملكة ليكزينيسكا. وثائق وثائق وثائق الدفاع القومي في حقيبة كبيرة. وعن المنفضة التي استعملت في إعادة النظام في وارسو مكنسة. إني أسمع ضوضاء. الأبو أبو عاد بسرعة. المشهد الثالث. الجيش يعبر المسرح ثم يدخل الأب أوبو جاذبا لجاما طويلا. آه يا رجلي، آه يا ظهري، آه يا جسمي، اللعنة اللعنة، آه يا رقبتي، آه يا للهول يا للهول، آه يا جوادي، إننا سنهلك هنا، آه إننا نموت من العطش والتعب، آه لأننا خوفا من هلاكك أيها الجواد قطعت هذه المسافة سيرا على الأقدام، آه وأنا أسحبك من لجامك، آه يا ركبي، آه يا ركبتي الأخرى، آه يا كتفي، آه ولكن حينما نعود إلى بولندا، بولندا الحبيبة، سنقوم بمساعدة علمائنا في الباتافيزيكا ومساعدة آراء مستشارينا، مستشارينا وعلمائنا في الباتافيزيكا، سنقوم بتصميم سيارة، سيارة لسحبك يا جواد الحزين، يا جواد المنهك، يا ودني، وسنصنع أيضا مركبة هوائية لنقل جيشنا كله، يا أنفي، تعب كل شيء في تعب، ولكن ها هو ذا نيكولا رينيسكي قادما. ماذا به هذا الفتى؟ ماذا به؟ يا مولاي ماذا بك يا رينيسكي؟ يا مولاي ضاع ضاع ضاع يا مولاي، ضاع كل شيء، ضاع ضاع يا مولاي. ما الذي ضاع يا رينيسكي؟ ثار البولنديون واختفى جيرون وهربت الأم أوبو، هربت حاملة كل كنوز الدولة، كل كنوز الدولة وأموالها. هربت؟ نعم هربت الأم أوبو مع جيرون، هكذا بسرعة. يا طائر الليل، يا نذير الشؤم، يا بوم المصائب. ليه يا مولاي؟ من أين جئت بهذه الخزعبلات؟ أمر غريب. ولكن من فعل ذلك؟ القزاك. من؟ أراهن على ذلك، القزاك. قل لي يا رينيسكي، من أين أنت قادم؟ من وارسو يا مولاي. يا نيلة، حش بطنك. لما؟ لو صدقتك لوجب علي أن أجعل الجيش كله يعود أدراجه، ولكن يا سعادة الفتى، لا يمكن أن يوثق في كلامك. لما؟ ولا شك أنك رأيت هذه البلاهات في الحلم. في الحلم يا أبلة. اذهب يا رينيسكي إلى المواقع الأمامية، فالروس على مقربة منا، ولن نلبث أن نتلاحم بأسلحتنا. أبو أوبو، ألا ترى الروس في السهل؟ هذا صحيح، الروس، يا للهول، الروس، لو كانت هناك فرصة للفرار، أريد أن أفر، فلا أقوى على مواجهة الروس، ولكن أبدا، إننا في مكان مرتفع، وسنكون هدفا لكل ضرباتهم. العدو، هيا أيها الرجال، هيا استعدادا للمعركة؟ سنبقى نحن فوق التل ولن نرتكب أبدا حماقة النزول. سأبقى في الوسط كالقلعة الحية، وأنتم تلتفون حولي. أوصيكم بأن تضعوا في البنادق كل ما يمكن أن تستوعب من الطلقات، لأن 8 طلقات يمكن أن تقتل 8 من الرؤوس. وبهذا يا أحبائي يخف الحمل عني. سنجعل المشاة أسفل عند سفح التل ليقابلوا الروس ويفتكوا ببعضهم، والفرسان يرابطون خلفهم. لابد أن أذهب لحال سبيلي. يا كتفي. لا لا لا لا لا يا أيها الجلود لابد أن ترابطون خلفهم أيها الفرسان لتنقضوا في المعمعة أمام رجال المدفعية. إني أخاف من رجال المدفعية. يا ركبتي الأخرى. نعم. فلتلتفوا حول الطاحونة، طاحونة الهواء المائلة هنا، لتطلقوا على المجموعات. إني أخاف من المجموعات، أخاف من المجموعات. وأخاف من الروس، وأخاف من الفرسان. إني خائف. يا ظهري، إني متعب. يا رقبتي، إني مجهد. يا أذني. يا أذني في أذني الثانية تؤلمني. يا عيني. يا راسي. يا يافوخي. نعم. وأيها المجموعات. ونحن. نحن أنا نحن سنبقى في الطاحونة. فإني لا أخاف الطاحونة، وسأطلق الأعيرة من مسدسات المالية من النافذة، وسأضع العصا في الباب. ولن يستطيع أحد أن يقتحم الباب لأن عصاتي تخيفهم. أنا أخاف العصا، إني أخاف من العصا ومن الباب ومن كل شيء. نعم. ولكني سأناضل. نعم لن أخاف. إذا حاول أحدهم الدخول فالويل له، الويل له. فلنفذ أوامرك يا سيد أوبو. نعم لابد أن تنفذوا أوامري. سننتصر. سننتصر. إني أخاف من المعركة. كم الساعة؟ 11:30. سننتصر أيها الجندي الشجاع. يا ركبتي. يا معدتي. نعم يا معدتي، إني جائع أيها الجنرال لاسي. إذن 11:00 قلت لي الساعة. 11:00. إذن فلنتناول الغداء. هذا موعد الغداء، لأن الروس لن يصلوا قبل الظهر. أيها الروس، إني أخاف منكم. يا لاسي أخبر الجنود أيها الجنرال لاسي أن يذهبوا لقضاء حاجتهم ويغنون الأغنية البولندية. انتبه إلى اليمين، ضرب، شكلوا الدائرة، خطوتين إلى الخلف، انصرف. الجيش ينصرف. ترجعة طويلة. الأب أوبو يبدأ في الغناء. الجيش يعود عند نهاية الكوبليه الأول. حينما أتذوق الخمر، لابد أن أكون سكرانا. حينما أتذوق الخمر لابد أن أكون سكرانا. هكذا كان يقول أوغست وهو يكر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر العطش يخنقنا ويرهقنا العطش يخنقنا ويرهقنا فلنشرب بنهم فلنشرب بنهم ودون هوادا أقسم بشاربي أقسم بشاربي لم يسخر أحد من الريش الأبيض لقبعتي من الريش الأبيض لقبعتي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي تي كر كر كر كر كر كر كر كر دا دا دا دا دا دا دا دا دا آها آها آها ما أجمل الوجه بعد شرب الخمر عاشت عاشت عاشت بولندا عاشت عاشت عاشت بولندا وعاش الأب الأب أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو ما أشجعهم ما أشجعهم هؤلاء الفرسان الكورس المغنين إني أحبهم أحبهم كم أحبهم والآن والآن والآن إلى المائدة فلنهاجم فلنهاجم فلنهاجم أخبر أخبر سيادة وكيلنا العسكري أن يحضر لنا المؤن المخزونة للجيش كله ولكن يا بوبو ليس هناك مؤن لا يوجد أي طعام طعام لا يوجد طعام لا يوجد طعام إني جائع كيف لا يوجد أي طعام أيها الوغد أيها الوغد إني أكرهك ماذا تفعل إذن وكالتنا العسكرية هل نسيت أنك قد ألقيت بها في الجب إني أكره الجب الآن أكره الجب إني أتنفس صعداء كنت أعلم جيدا أن هذه الإدارة العظيمة لا يمكن أن تخطئ لا أحد يجهل أنها تحب أن تملأ بطون أفراد جيشنا بأقفاص آسف بأقفاص أقفاص إني أكره هذه الإدارة وأكره الجب وأكرهك أقصد لا لا لا لا لا لست أقصد أقفاص أقصد أعصاص الدجاج الرومي والبلدي المحمر الرومي والبلدي المحمر وكبد الكلاب إني أحب كبد الكلاب والقرنبيط المخلوط بالنيلة مخلوط بالنيلة والطيور الأخرى وأخيرا وأخيرا سأذهب بنفسي لأرى إذا كان هناك شيء نملأ به كرشنا كرشنا ماذا وجدت لتأكله يا أب أبو إني قادم إليك لم أجد يا جنرال لاسي يا لم أجد سوى هذه المكنسة تذوق قليلا تذوق هذه المكنسة يا كذنت أيها الشكر الحقير ولكن أحسنت غروره وكل الجيش يأكله سأبقى وحدي أكرهكم إني أكرهكم أنا جوعان أنا جوعان ماذا سأضع في كرشي يا كرشي شيء بوم بوم إني أسمع بوم هذه أول قذيفة في البطن مولاي أبو الروس يهاجمون حسنا. أوه جميل. وماذا بعد؟ ماذا بعد يا جنرال لاسي؟ جميل، الروس يهاجمون. الروس يهاجمون، وماذا تريد مني أن أصنع؟ لست أنا الذي قال لهم ذلك. ومع كل يا رجال المالية فلنستعد للمعركة. هيا هيا فلنستعد للمعركة. بوم بوم. بوم. قذيفة أخرى. القذائف كثرت في هذا المكان. بوم بوم بوم. لا لا لا، هذه قذائف كثيرة، لن أبقى هنا لن أبقى هنا. لم أعد أحتمل، لم أعد أحتمل. بوم بوم بوم بوم بوم بوم. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا وابل من الرصاص والحديد. يا حضرات الجلود الروس، انتبهوا ولا تطلقوا الرصاص في هذا الاتجاه، فهنا يوجد ناس. هيا افسحوا للقيصر، افسحوا للقيصر. إلى الأمام إلى الأمام، سأهاجم بقطعة الخشب هذه الإمبراطور الروسي، سأهاجمه بقطعة الخشب هذه. صدمة، مصيبة، يعني لزو في القيصر. هذا أنت؟ خذ خذ خلاص، أمسكت عصابي. هكذا. يا سيدي، أنا آسف، أنا آسف جدا، أنا آسف جدا، دعني في حالي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اختلط الحابل بالنابل. هذه فرصة للهرب. إذن أيها السادة البولنديون، إلى الأمام، أو بالأصح إلى الخلف، إلى الخلف. اهربوا بجلدكم، اهربوا بجلدكم، اهربوا بجلدكم. المشهد الرابع. المسرح يظل خاليا، ثم يمر الدب. ألم يعد هناك أحد؟ يا لها من جماهير غفيرة. يا له من هرب. ولكن أين أختبئ؟ أين أختبئ؟ في هذه الدار، في هذه الدار. أجل، فقد أجد فيها الأمان. من هناك؟ النجدة، النجدة. هذا أنت يا لاسي، اختبأت أنت أيضا هنا. إذن فلم يقتلوك بعد. سيدي أبو، هل أفقت من ذعرك ومن هربك؟ نعم، أجل أجل، زال عني الخوف، أما الهرب فلا. أي خنزير. إذا فانظر ماذا هناك يا بوبو. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، غير معقول، غير معقول، إنهم روس آخرون. أراهن أنهم روس آخرون. يا لاسي، كفاني ما لقيت منهم، ثم إذا هاجموني فالأمر بسيط للغاية، الأمر بسيط جدا. إذا هاجموني أضعهم في خرجي. المشهد الخامس. نفس الشخصيتين يدخل الدب. سيدي انظر انظر إلى سيل، انظر إلى هذا الكلب الصغير، هذا ظريف والله ظريف. خذ حذرك، يا له من دب ضخم. دب دب دب، الحيوان الرهيب. ما أتعسني، ما أتعسني، ها أنا ذا قد أكلت. نجني يا رب، نجني يا رب. ويقبل الدب نحوي. لا كلا كلا كلا، إنه يهجم على نفسي. هذا أفضل، هذا أفضل. انقض علي يا دب، دافع عن نفسك يا لاسي، انا ساهرب الى الطاحونه. لحالي لحالي يا سيدوبو. فأنا ذا أطل عليك من الطاحونة لاسي. لا فائدة، تصرف يا صديقي. فلتصلي الآن، فلنصلي الآن، كل منا سيؤكل حينما يحين دوره. إنه يمسك بي، إنه يؤمن في أسمك. يا رب يا رب يا رب، تقدس اسمك يا رب يا رب يا رب. لقد أمسك بك الدب يا لاسي. الدب يا الدب يمر من أمام. يا لاسي، لاسي يتأرجح بين أنياب الدب. اختفى الدب بلاسي. ارزقنا اليوم خبزنا اليومي. يا كلي، يا كتفي، إني متألم. ها هو الدب قد أكله كله، أكل لاسي كله، لم يبق منه شيئا، وها أنا ذا في أمان. خلصنا من الشر. آمين. الآن الآن بعد أن خلصنا من الشر، أستطيع أن أنزل من نافذتي. نعم، إننا ندين بخلاصنا لشجاعتنا وحضور ذهننا، نعم، وذكائنا. نعم، حيث لم نتردد في الصعود إلى هذه الطاحونة، لم نتردد لحظة، مع أن هذه الطاحونة ذات ارتفاع شاهق، وأنا أخاف من الأماكن الشاهقة، ولكني صعدت. هذا يدل على شجاعتي وحضور ذهني. نعم نعم، وصعدنا إلى هذا الارتفاع الشاهق حتى نختصر الطريق على صلواتنا في الوصول إلى السماء. نعم، لذلك لذلك فقد أصبحت منهكا وأشعر برغبة شديدة في النوم. لكنني لن أنام في هذه الدار، لأنه حتى مع وجود طاقية قطنية، فلألبس طاقية. تمام تمام، ولكن مع وجود هذه الطاقية، إذا كان المرء يخشى تيارات الهواء فيجب ألا يلجأ إلى طواحين الهواء. كيف سأنام على هذا السرير؟ كيف سأنام على هذا السرير وهذه الفئران تمر من أمامي؟ والعناكب، العناكب، العناكب تسير في كل مكان، على الحوائط، وتحت المقاعد، وتحت السرير. لا لا لا لا لا، هذا لا يحدث إلا في القراقوز. سأخرج من هنا، سأخرج من هذا المكان الكئيب، إني أخافه وأكرهه، إني أخاف هذا المكان وأخاف الفئران وأخاف النوم في طيارات الهواء وفي طواحين الهواء. إني خائف من كل شيء. سأكون أفضل، سأكون أفضل حالا في العراء، في العراء. ما هذا الصوت؟ أهو الدب مرة أخرى؟ سيلتهمني. لا لا لا لا، ليست هناك وسيلة للنوم، ولكن سأعرف كيف أتخلص منه بقطعة الخشب الصغيرة هذه. يا يا للهول يا للهول يا يا إنها الأم أورو. كنت متأكدا أنه حيوان. كيف أنت يا أم أوبو؟ لا لا لا فرق كبير، لا فرق كبير. هذا أنت أيتها البلهاء الشريرة؟ نعم. من أين تأتين؟ حشرت من نيلة. أوجعتني، ورمت ورمت. ما هي التي ورمت؟ أخرس. ما هي؟ لماذا أخرس؟ رأسك. أتيت من ورسو. البولنديون طردوني. طردوني. يا أم أوبو. طردوني يا بوبو. البولنديون طردوك، أما أنا فالروس. الروس هم الذين طردوني. أنشف شوية. أيوه. العقول الراجحة تتلاقى. أنا والروس. بل قل إن عقلا راجحا لقي حمارا. ماذا؟ ماذا يا أم أوبو؟ عقلا راجحا لقي حمارا. سأنزع لك مخك وأمزق لك مؤخرتك. لا لا لا لا لا لا بوبو بلاش بلاش بلاش بلتعال معي يا أبو أوبو. إلى أين؟ هذا البلد ليس مستقرا، فلنهجر ولننتهز فرصة وجودنا على شاطئ البحر ولنبحر على ظهر أول باخرة. جميل. ما رأيك؟ أنا وأنت على ظهر أول باخرة. نعم. جميل. ولكن هناك مشكلة. ما هي المشكلة؟ أين نذهب؟ أين نذهب؟ يا أم أوبو. أين نذهب؟ أين نذهب؟ شيء بسيط للغاية. بسيط جدا. إلى فرنسا. فرنسا يا أم أوبو. فرنسا. فرنسا في نظرنا تضم كل المفاتن. نعم. جوها في الصيف حار وفي الشتاء بارد. القوانين فيها في واجهات زجاجية. ممنوع المساس برجال الدين والبحرية. فرنسا. فرنسا وعصا حراس الأمن الناصعة وعمل البيروقراطيين المنهمكين الشاق. فرنسا. فرنسا. إن تجربة هراوتي جعلتني أؤمن بأن كل ذلك في الواقع ليس راسخا يا أم أوبو، ليس راسخا. وليس من الممكن أن نضع في الجب المالية والجيش والقضاء والنبلاء والمحترمين. لا لا يا أم وأبو، فهذه أشياء هشة تحطمها عصاي. فرنسا. فرنسا. فرنسا يا أم وأبو. نعم فرنسا. العصر الذهبي ما يزال يلمع أكثر من الطبيعة، وتصويت مستنير يعين النواب الذين تنفذ برامجهم دائما، وأيضا عربة الدولة من نفس النوع، كأن الأب أوبو هو الذي صنعها بنفسه. يا أم أوبو، فرنسا بلد الآداب والفنون. فرنسا. فرنسا يا أم أوبو. عدد الفنون فيها يرتفع إلى 4. فرنسا؟ 4. لذلك نسميها بلد الفنون 4، وهو اسم كباري قديم مشهور في مونمارتر. سنذهب هناك لنعيش من الآن فصاعدا يا أم أوبو. برافو برافو برافو يا أبو أوبو. هيا هيا بنا إلى فرنسا يا أبو أوبو. أبو أوبو. نعم. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا إلى فرنسا. هيا. أرى باخرة، أرى باخرة تقترب. لقد نجونا. لقد نجونا. لقد نجونا. لقد نجونا. لقد نجونا. ليس بعد. إنه بوغريلا. ليس بعد يا أبو أوبو. أي ظهري ظهري. كتفي. كتفي أنا أيضا. ماذا جرى لك يا أبو أوبو؟ رقبتي أيها الشقي رجلي قتلت أبي الملك بنسلة بنسلة يا رأسي يا فوكي يا عيني وقتلت أمي الملكة روز موت يا زوجي وقتلت أسرتي كلها ها؟ أليس كذلك يا أبا أوبو؟ لا أنا لم أقتل أحدا، لم أقتل فنسلة ولا روزموند ولا أحد، أنا لم أقتل أحدا. وقتلت النبلاء؟ لا لم أقتل النبلاء. ورجال القضاء؟ لا لم أقتل. ورجال المال؟ يا رجلي يا قلبي. أليس كذلك يا أبا أوبو؟ أنا لم أقتل أحدا يا جودزيلا يا بوغريلا يا بوغريلا. هكذا. ولكن هناك شيئا لم تقتله لأنه لا يفنى. نعم نعم يا أبا أوبو، ما هو الذي لا يفنى يا أبو جريل؟ ألا وهو الشرطة، الشرطة الوطنية. الشرطة الوطنية فليدخل شرطيان. أين أختبئ يا أم أوبو؟ أين أختبئ؟ وكيف ستصير الأمور يا أم أوبو؟ وداعا يا أم أوبو، وداعا. أنت اليوم قبيحة الشكل. نعم. أنت قبيحة الشكل. ها؟ نعم. أنت نيلة، أحش بطنك. أنا ذلك لأن عندنا ضيوفا. لذلك أنت قبيحة. نعم. صديقي المخلص ديرون سيرافقني إلى فرنسا. سأمضي إلى حال سبيلي. فرنسا تعال هنا. دعوني أمضي إلى حال سبيلي. تعال هنا، أريد أن أمضي إلى حال سبيلي. أمسك به. وأنتم يا شرطيان اصحب الأبا أوبو واقتداه إلى باريس. هيا باريس. جميل إلى فرنسا كما كنت أنوي. نعم يا أبا أوبو، إلى باريس، إلى أحد السجون، أو بالأصح إلى أحد المجازر. مجازر؟ لا، إني أخاف المجازر وأخاف السجون. تعجبك المجازر أليس كذلك؟ لا إني أخاف المجازر. ستجرى لك عملية نزع المخ. لا نزع مخ عقابا لك على جرائمك. هيا خذوه الى باريس. الاب اوبو بين الشرطيين، والام اوبو وبوغريلا والفارس جيرون متجهين نحو شواطئ فرنسا. لنجدف ونحن نغني، جدفوا ونحن نغني، لنجدف في هدوء، جدفوا في هدوء، من أجلنا، من أجلكم. الريح حانية بالأمل، لنبحر بالأمل، أبحروا بالأمل نحو فرنسا الجميلة. عاش الأب أوبو. فلنفوض أمرنا للعناية الإلهية، فالسماء دائما تكافئ الفضيلة، الفضيلة تلقى جزاءها. كنتم مع مسرحية أوبو فوق التل. اشترك بالتمثيل محي إسماعيل، وحيد عزت، تريز دميان، خالد الذهبي، إبراهيم الشرقاوي، مديحة حنفي، سناء ماهر، رشوان سعيد، محمد عبد الحليم، عبد السلام الدهشان، محمود الحفناوي، ياسر محمد علي ماهر، ممدوح درويش، إسماعيل عبد الفتاح، وعبد العزيز زكي. التسجيل والمونتاج هشام رمضان. أوبو فوق التل، مسرحية، تأليف ألفريد جاري، ترجمة دكتور حمادة إبراهيم. إخراج رضا الجبري.